وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

قِيلَ مَا جَاءَ كانوا أشد منهم

ومن وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون

يدعون ربهم خوفا

وَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ذلك وكان الله غفورا رحيما رسوله إلا

يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فريقا تقتل فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان ذلك على الله يسيراً.